بيديل أبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. Aja kawe angko aja lada lan aja jahil aja ati serakan lan aja jalimut aja buru angaleman lan aja lada wong lada pan kelis mati lan aja اللهم صلي على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم. صبان الدرباكوس بقال بانن أوكا سنن أيام بغاكي أنا قدوسا كلواركا لابون تدي penggede perintah anakku angin aja nganti keras kaku sak seneng karepe dewe dadi yo sira pelindung perintah kelawan kira-kira. Allahumma salli ala sayyidina محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه Eling lan waspada jauh kang utama seneng jiwamu lan hatimu aja salah tompo pitutur kang luhur perintah aku mo aja simpang siur tindak Dati ano sang soro Dati yawang agung kang minulya tumindah sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wadawaiha أبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. عندك واجبا تلطي دسر إيمان أخلاق بقوس تمو سابر ألوس نطو أنتي مابن تأت لنا بكتي برين تايكوس تي تندق نومي بدان نتبي برينتا عمل كان بي نوتي ندون رضا rahmat lan syafaat saking kanjeng Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar.